الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من شرح العقيدة الواسطية. فإكمالا لما تقدم، الصنف الرابع الشهيد، ممن يستثنى من سؤال القبر الشهيد، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ويدل ذلك، أو وقد ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم كالحكيم الترمذي وأبي عبد الله القرطبي وابن القيم في كتابه الروح، وشيخنا العلامة محمد صالح عثيمين في شرحه على الواسطية. ويدل على أن الشهيد مستثنى من سؤال القبر وامتحان القبر أمران. الأمر الأول ما تقدم من حديث النسائي، قال ما بال الشهيد، فسأل عن الشهيد، قال كفى بارقة السيف على رأسه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما تقدم من حديث سلمان، قال في المرابط وأمن الفتان، فإذا كان المرابط لا يسأل وقد أمن الفتان، فالشهيد من باب أولى. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. تقدم الكلام على فتنة القبر وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، والمراد بفتنة القبر كما تقدم سؤال الملكين، والمراد بالملكين منكر ونكير كما تقدم الكلام على هذا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، والسيوطي في كتاب شرح الصدور، أن الأحاديث النبوية في ذكر فتنة القبر، أي في ذكر السؤال، أن الأحاديث النبوية في ذكر السؤال في القبر متواترة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نعم. هذه الأسئلة الثلاث هي أسئلة القبر، وهي الأسئلة يسأل عنها الناس في قبورهم. أسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت إنه الرحمن الرحيم. وقد دل على هذه الأسئلة أحاديث عدة، إلا أن أكمل هذه الأحاديث هو حديث البراء بن عازب الذي أخرجه الشيخان، وأخرجه أحمد وأبو داود، وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة. وأكمل هذه الأحاديث المرفوعة هو ما أخرجه أحمد وأبو داود من طريق زاذان الكندي عن البراء بن عازب، فإن هذا الحديث طويل وفيه سؤال ملكين لهذه الأسئلة الثلاثة، وجاء موقوفا عند ابن أبي شيبة وفيه الأسئلة الثلاثة. وجاء حديث البراء موقوفا عند ابن أبي شيبة وفيه الأسئلة الثلاثة. فالأسئلة الثلاثة ثبتت في حديث البراء. وقد ذكر، ولما ذكر ابن القيم في كتاب الروح حديث البراء، قال لم يطعن فيه أحد من أهل الحديث، بل تلقاه العلماء بالقبول إلى آخر كلامه. وممن صح حديث البراء ابن مندة وابن نعيم الأصفهاني وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. وحديث البراء جاء في الصحيحين وفيه الإشارة إلى الأسئلة، ففي لفظ البخاري فيه الإجابة على سؤالين من غير ذكر الأسئلة، ولفظ مسلم في ذكر السؤال من ربك والإجابة على سؤالين. وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب. وفي حديث أسماء في الصحيحين فيه السؤال عن الرسول صلى الله عليه وسلم والجواب على أمرين. فإذا كأن حديث البراء روي بطول وروي باختصار، لأن الأدلة ما بين التنصيص على الأسئلة الثلاث أو الإشارة إلى ما بين التنصيص على الأسئلة الثلاث والإجابات الثلاث أو الإشارة إلى أو ذكر بعض الأسئلة والإشارة إلى جوابين وهكذا. فلذلك الأسئلة الثلاث جاءت في حديث جاءت أكمل ما يكون في حديث البراء، وتقدم أنه جاء في حديث أسماء في الصحيحين. وهذه الأسئلة الثلاث هي التي كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كتابه ثلاثة الأصول، ويريد بها هذه الأسئلة الثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا هذه الأسئلة الثلاث هي أصل كتاب ثلاثة الأصول. ثم جاء في بعض الأدلة، ثم ذكر السيوطي في كتاب شرح الصدور أنه جاء في بعض الأدلة أن الميت يسأل أكثر من هذه الثلاث، فقال: قد يقال إن هذا يختلف باختلاف الأموات. وقال: وقد يقال، ذكر جوابا آخر، قال: وقد يقال أن المحفوظ هي الأسئلة الثلاث فحسب، ورجح هذا. فإذا الثابت الأسئلة الثلاث دون غيرها. نعم. قال رحمه الله: فيقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة. قال: فيقول المؤمن، ثم ذكر المرتاب، جعل القسمة ثنائية، وهكذا جاء في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيحين، جعلت قالت المؤمن ثم ذكرت المنافق ثم ذكرت المنافق والمرتاب. إذن جعل المنافق أو المرتاب، إذن جعلت القسمة ثنائية. وأيضا جاءت القسمة الثنائية أو الإشارة للقسمة الثنائية في حديث أنس في البخاري، قال: فأما العبد، يريد به المؤمن، ثم ذكر بعد ذلك الكافر، فإذا جعل القسمة ثنائية. وهكذا في حديث البراء الطويل، قد جعل القسمة ثنائية. ومعنى هذا أن الذي لا يجيب هو الكافر أو المنافق النفاق الأكبر، أما المسلم ولو كان فاسقا فإنه يجيب، لأنه ليس كافرا ولا منافقا النفاق الأكبر. وقد نص على أن الفاسق يجيب جمع من أهل العلم، وممن ذكر ذلك أبو عبد الله القرطبي، وذكره ابن حجر الهيتمي في فتاواه، وذكره الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن كما في الدرر السنية. ولم أرى أحدا من أهل السنة قال إن الفاسق لا يجيب. فإذا الذي لا يجيب كما هو ظاهر الأحاديث هو الكافر أو المنافق النفاق الأكبر، أما المسلم وإن كان فاسقا فإنه يجيب. إلا أن أبا عبد الله القرطبي ذكر أن طريقة السؤال تختلف بحسب الإيمان، فيسأل المؤمن بطريقة ما لا يسأل بها المنافق. نعم. لو تعيد. فقال فيقول المؤمن، قال رحمه الله: فيقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، محمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد. نعم. قوله هذا لم أقف عليه مرفوعا صحيحا، وإنما الذي وقفت عليه هو قوله ها كما عند أحمد وأبي داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فإنه يقول ها. ثم قوله فيضرب بمرزبة، هذا كله لفظ حديث البراء، فإن حديث البراء ذكر المؤمن وذكر القسم الثاني وذكر الأسئلة الثلاث والإجابات الثلاث، ثم ذكر قال فيضرب بمرزبة من حديد. مرزبة اشتهر، قال الطيبي المشهور عند أهل اللغة التخفيف مرزبة، وعند أهل الحديث التشديد مرزبة. فظاهر كلام الطيبي أن أهل الحديث يخففون المعذرة، أن أهل اللغة يخففون، وجعل هذا قول أهل اللغة، والمقابل لهم قول الحديث أنهم يشددون. واستدرك عليه عبيد الله مبارك فوري كتاب مرعاة المفاتيح وقال إن التشديد موجود أيضا عند أهل اللغة، فإذا يقدم التشديد لأن أهل الحديث هكذا سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتناقلون الحديث كما سمعوه، وهو وجه في اللغة، ففعل هذا يقدم التشديد. إذن يقال بمرزبة، والمرزبة هي المطرقة الكبيرة، ولفظ البخاري قال بمطرقة، وفي لفظ آخر عند البخاري قال بمطارق، وكله جاءت في حديث أنس عند البخاري بلفظ الإفراد وبلفظ الجمع. وجمع بين هذا الكرماني قالوا إن إن إن إن المطرقة واحدة، إلا أن الجمع بالنظر إلى جهات المطرقة، أما الإفراد بالنظر إلى المطرقة، بالنظر إلى المطرقة كلها. والظاهر والله أعلم أن رواية الجمع رواية بالمعنى، ومعلوم أن جمهور العلم على صحة رواية بالمعنى، وأن الرواية المحفوظة هي الإفراد، وقد أشار لهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأؤيد ذلك أن حديث براء من حديث آخر مستقل، وجعلها مرزبة واحدة، قال فيطرق بمرزبة فيضرب، قال فيضرب بمرزبة. نعم. قال رحمه الله: فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصاعق. نعم، كأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهل، وذلك أنه أدخل حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري، الذي فيه أن الميت إذا حمل قيل له قال قدموني، كانت صالحة قالت قدموني قدموني، إلى آخر الحديث، قال فيسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. هذه قول يسمع كل شيء للإنسان، هذا في من يحمل على الجنازة، فإنه يقول قدموني قدموني، قال يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. أما فيطرق بمرزبة ففي حديث أنس في البخاري قال يسمعها كل شيء إلا الثقلين، أي إلا الإنس والجن، فكأنه حصل ذهول لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أفاد المعلم في حاشيته على الأنوار الكاشفة أن شيخ الإسلام ممن يحفظ، وكان يكتب بحفظ رحمه تعالى، لذلك كان كثيرا ما يروي الأحاديث بمعناها، وقد يحصل له شيء من الوهم، وإن كان قليلا في جانبي، وإن كان يقال ما يحصل لهم الوهم فإنه قليل للغاية في جانب حفظه الكبير رحمه الله رحمة واسعة. بعد هذا ذهب ابن حزم إلى أن الروح لا ترجع في القبر، وقد رد عليه ابن القيم رحمه تعالى ردا طويلا في كتابه الروح، وبين أن الأدلة على خلاف ذلك، ويدل لذلك حديث البراء وحديث أنس وغيره من الأدلة، ففي كلها أنه يسأل في قبره إلى آخره، والعمدة والأول معدرة والأصل الروح، والبدن تابع للروح. بهذا ينتهي الكلام والتعليق على الدرس، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.